فيه. وتكلمنا في المرة السابقة عن ميراث الصلب الأولاد والبنات، وبينت جملة التقعيدات والإجماعات التي بينها ابن رشد الحفيد في الميراث بالنسبة لأولاد الصلب. وسننتقل إلى ميراث الزوجات، ولكن أذكر بعض الأمور، منها ما رواه ما قاله الإمام المالكي الطرفي الإمام الكبير الفقيه الأصولي، قال: أجمعت الأمة على أن علم الفرائض من فروض الكفايات، واستوفت الصحابة رضي الله عنهم النظر فيه، وكثرت مناظرتهم وأجوبتهم، وفروعهم فيه أكثر من غيرهم، فمن استكثر منه فقد اهتدى بهداهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا إجماع في غاية القوة والجودة، يبين لك أهمية علم الفرائض. أقوله مرة ثانية: أجمعت الأمة على أن علم الفرائض من فروض الكفايات، ليست الفروض العينية، فروض الكفايات إن قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين، وهو ما يقوم به الفقهاء وأهل الفرائض والمواريث. أجمعت الأمة على أنه من فروض الكفايات، واستوفت الصحابة رضي الله عنهم النظر فيه، وكثرت مناظرتهم وأجوبتهم، وفروعهم فيه أكثر من غيرهم. يعني أهل العلم الصحابة رضي الله عنهم أكثر من تفاصيل علم المواريث لأهميته، فأكثر من جملة العلوم. فقال: وكثرت مناظرتهم وأجوبتهم وفروعهم، من باب علم الفقه المقارن، فيتناول المسألة ويتكلم فيها ويختلف فيها، وكل يدلي بما عنده، كما في القاعدة المتفق عليها: لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. قال: وكثرت مناظرتهم وأجوبتهم وفروعهم فيه أكثر من غيره، فمن استكثر منهم فقد اهتدى بهداهم رضي الله عنه. ويحثك بهذا الإجماع على أهمية علم الفرائض والمواريث. فقال: فمن استكثر منه فقد اهتدى بهداهم، لأن النبي قال في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الفرقة الناجية. فقال هنا: فمن استكثر منه من علم المواريث والفرائض فقد اهتدى بهداه. لذلك أردت أن أنقل لكم هذا الإجماع الذي قاله الإمام الطرفي. وكذلك أتيت بجملة من الأحاديث الذي بدأ بها الإمام الحاكم في المستدرك، بعض الأحاديث، الحديث الأول الذي رواه في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري، لأن أبا موسى عينه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قاضيا على البصرة. فقال: إذا لهوتم فلهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. هذا كلام الفاروق عمر بن الخطاب: إذا لهوتم فلهوا بالرمي، ما كان يحدث من الناس الذين يستعدون للدفاع عن هذا الدين. إذا لهوتم فلهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. فبين هذا الكلام ليبين أهميته. فقال الحاكم على هذا الأثر الجليل: هذا الحديث وإن كان موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه صحيح، صحيح الإسناد، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا الذي سأقوله رواه كذلك الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، ورواه الترمذي وصححه. فقال الحاكم: هذا الحديث وإن كان موقوفا فإنه صحيح الإسناد، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء بكلام أبي بكر وعمر وأفعالهم وما كان عندهم من العلم. فقال هذا حديث وإن كان موقوفا فإنه صحيح الإسناد ويؤيده قول صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذا أمر رسول الله بما قاله وفعله عمر بن الخطاب وأبو بكر رضي الله عنه. فقال وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض بالمواريث والعلوم، هذه علوم مهمة. وروى كذلك الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن مسعود قال من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض. أهل الفرائض المشهورون في الصحابة زيد بن ثابت وعمر بن وعبد الله بن مسعود زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود وابن عباس وكذلك الرابع علي بن أبي طالب. تمام. فقال عبد الله بن مسعود من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض. دي مسألة يعني هذا الفقيه الكبير كما قال صلى الله عليه وسلم في مراوة الترمذي وحسنه عليكم بفقه ابن أم عبد، ابن أم عبد اللي هو ابن عبد الله بن مسعود، عليكم بفقه ابن أم عبد. قال من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض. طيب. وروى الحاكم في المستدرك وصححه أيضا وفقه الذهبي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفرض أمتي زيد بن ثابت، أفرض أمتي زيد بن ثابت، فذكرته مع علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وزيد وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود أربعة من أشهر الصحابة في هذا الباب. طيب. لما قعدنا هذه التقعيد التقعيدات والقواعد في ميراث الولد والأولاد والبنات كل هذا، ثم انتقلنا إلى الكلام وآخر جملة قلتها في هذا، وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفى بنتا لصلب وبنت ابن أو بنات ابن ليس معهن ذكر أن لبنات الابن السدس تكملة للثلثين. والاختلاف في بنات الابن في موضعين من بني الابن ومع البنات فيما دون الثلثين وفوق النصف، فالمتحصل فيهن فيهن إذا كن مع ابني الابن أنه قيل يرثن وقيل لا يرثن، وإذا قيل يرثن فقيل يرثن تعصيبا مطلقا وقيل يرثن تعصيبا إلا أن يكون أكثر من السدس. هذا الكلام بينته المرة السابقة. وإذا قيل يرثن فقيل أيضا إذا كان ابن الابن من في درجتهن، وقيل كيفما كان ابن ابن أو ابن ابن ابن، والمتحصل في وراثتهن مع عدم الابن فيما فضل عن النصف على التكملة على تكملة الثلثين. ثم أوردت ما قاله ابن قدامة في كتابه المغني الجليل، فقال هنا وبنات الابن بمنزلة البنات إذا لم يكن بنات. قال أجمع أهل العلم على أن بنات الابن بمنزلة البنات كما بينت المرة السابقة، أن بنات الابن بمنزلة البنات، بنات الابن وبنت الابن عند عدمهن في إرثهن وحجبهن لمن يحجبه البنات، يعني البنت يعني مات وعنده بنت وابنة ابن، فابنة الابن كالبنت إن لم توجد البنت، لو وجد البنت تأخذ النصف، لو وجد بنتان يأخذان الثلثان، لو وجدت بنت مع بنت ابن المفروض للبنات الثلثان، فالبنت النصف وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين. فقال هنا حتى مسألة الحجب، يعني البنت تحجب الأخ لأم وبنت الابن تحجب الأخ لأم، وفي جعل الأخوات معهن عصبات وفي أنهن إذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن بنات الإبن وغير ذلك. والأصل في ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال ابن قدامة وولد البنت وولد البنين أولاد. قال الله تعالى يا بني آدم، يخاطب ذلك أمة محمد، يعني البنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين فهم بني آدم. وقال يا بني إسرائيل، يخاطب بذلك من في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. تمام. طيب، وذكر أيضا ابن قدامة في مسألة مهمة هنا، قال والأخوات مع البنات عصبا لهن ما فضل وليس لهن معهن فريضة مسماة. الأخوات مع البنات عصبا، قلت في أول بدايات هذا الشرح، قال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحق الفرائض بأهلها، صاحبة السدس أو الثلث أو الثمن أو صاحب الربع أو النصف أو الثلثان أو الثلث، كلها هؤلاء أصحاب فرائض. الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، اللي هي العصبة، والعصبة الرجال. ولكن الحديث والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، في هذه الحالة البنت مع الأخوات مع البنات، بنت الابن أو البنت عصبة ويأخذ ما بقي، فالعصبة يأخذ ما بقي كما بينت، يأخذون حقوق الفرائض ثم ما بقي يأخذه العصبة، إن لم يبق شيء لا شيء للعاصب من العصبة، وكذلك البنات. قال العصبة هو الوارث بغير تقدير، الحق الفرائض بأهلها، التقدير اللي هو الفرض، السدس السمن وهكذا. فقال والوارث بغير تقدير، العصبة هو الوارث بغير تقدير، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه، تمام، قل أو كثر، وإن انفرد أخذ الكل. يبقى العصبة لو لم يوجد أصحاب فروض يأخذ كل المال، فإن أخذ أصحاب الفروض المال ليس له شيء، تمام. طيب، وإن استغرقت الفروض المال سقط، لا يأخذ، سقط حقه. قال والمراد بالأخوات ها هنا الأخوات من الأبوين أو من الأب، مش الأخت الأم، الأخت الأم لها السدس، فإن كانوا أكثر فلهم الثلث حتى لو كانوا 7-8، ففي هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأخوات لأم يختلفن عن الأخوات الشقيقات أو الأخوات لأب. فقال والمراد بالأخوات ها هنا الأخوات من الأبوين أو من الأب، لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الوالد، وهذا قول عامة أهل العلم، ويروى ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه، فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة. فقال في بنت وأخت للبنت النصف ولا شيء للأخت، فقيل له إن عمر قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف، فقال ابن عباس أأنتم أعلم أم الله، يريد قول الله سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد، فإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك إن لم يكن هناك ولد، فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد، قال والحق ما ذهب إليه الجمهور. قبل أن ندخل في هذه المسألة، لسه بالأمس راجعت هذه المسألة، هذا الأثر مروي بالسند الصحيح ورواه ابن حزم في المحلى، وقوى قول ابن عباس، لأنه ليس هناك كتاب ولا سنة ولا إجماع تخالف ما قاله ابن عباس وإن قاله الجمهور. واخد بالك ليه؟ نفس الكلام الذي قاله هنا قاله هناك، فإنما جعل لهم الميراث بشرط عدم الولد. فقال ابن حزم فما قاله ابن عباس هو الصحيح والحق وإن خالف الجميع، لأنه ليس هناك كتاب ولا سنة ولا إجماع يقول هذا الأمر على ما قاله، لأنه يقول هنا أأنتم أعلم أم الله، يريد قول الله سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. رواية ابن حزم في المحلى ذكر أن هذه الآية قالها ابن عباس فخالفهم. فالقضية هنا يا إخوة مسألة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والقاعدة الكلية الأخرى لا اجتهاد مع النص، والأخرى لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. فهو رأى الآية بينة وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فقال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فهي لا تأخذ النصف إلا إن لم يكن ولد. وهذا ظاهر ما قاله ابن عباس وقواه ابن حزم. طيب، والحق قال المغني في المغني ابن قدامة في المغني والحق ما ذهب إليه الجمهور. ليه بقى؟ ما الدليل؟ لأن مسألة خلافية مفيش إجماع. فإن ابن مسعود قال في بنت وبنت ابن وأخت لأقضين فيها بقضاء رسول الله، للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت، رواه البخاري وغيره. أنت هذا الميزة الكبيرة في علم الفقه المقارن، أنت تقارن بين الأقوال وكل قول له دليل، وهذا في البخاري وأيضا هذا في البخاري مثلا يعني. فالقضية هنا لا بد أن تتفحص وتتحقق وتنظر إلى ما هو الراجح. كلما زادت آليتك في الترجيح زاد الترجيح وزاد استقرارك في العلم في التكلم في دين الله. هذا حديث صحيح البخاري، لما بداية الحديث لما سئل أبي موسى الأشعري، لما سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين ففي بنت وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، ونهبوا إلى عبد الله بن مسعود، فلما سمع قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقول بما قال رسول الله للبنت النصف ولبنت الموضوع في بنت ابن ولبنت الابن الثلث تكملة للثلثين وللأخت ما بقي. فهذا الحديث يجعله البنات، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، هذا نص حديث ليس في البخاري، في رواية أخرى. أما البخاري هو هنا للبنت النصف ولبنت الابن الثلث تكملة للثلثين وما بقي فللأخت، عندنا الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا هو الأصل في العصبة. هذا الحديث اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، وهذا الذي فعله عمر بن مسعود، قال أقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ابن قدامة ليرد على ابن عباس. طيب، قال واحتجاج ابن عباس لا يدل على ما ذهب إليه. ليه بقى؟ هو جايب دليله، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ونحن نقول به، فإن ما تأخذه مع البنت ليس بفرض، أمال إيه؟ وإنما هو بالتعصيب، ليس بفرض وإنما هو بالتعصيب. ابتداء ابن عباس لا يقول بتعصيب البنات مع الأخوات مع البنات، تواخد بالك؟ طيب قال وإنما هو بالتعصيب كميراث الأخ. وقد وافق ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، في نفس الآية في آخر آية في سورة النساء في الكلال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وعلى قياس قوله ينبغي أن يسقط الأخ لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها وهو خلاف الإجماع، فأرجع الأمر إلى أنه خالف الإجماع مع وجود الحجة في هذه الآية على ظاهرها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين لكلام الله تعالى قد جعل للأخت مع البنت وبنت الابن الباقي عن فرضها وهو الثلث، ولو كانت ابنتان وبنت ابن لسقطت بنت الابن، ده بالإجماع البنت لها النصف بنتان لهما الثلثان، فإن وجدت البنتان مع بنت الابن بنت الابن حرمت لأنها تكملة للثلثين وهي بنت ابن في مقام البنت، ولكن البنت أعلى منها درجة وبنت الابن أقل منها درجة، فالأعلى في الدرجة تأخذ النصف والبقية تأخذه تأخذ سدس تكملة للثلثين. فهو بيقول هنا ولو كانت ابنتان وبنت ابن سقطت البنت بنت الابن وكان للأخت الباقي وهو الثلث، واخد بالك؟ يعني بيقول ايه، احنا قلنا دلوقتي البنت وبنت الابن هما في منزلة تختلف المنزلة ولكن في نفس الأمر، لو في بنت ابن ومفيش بنت تأخذ بنت الابن النصف، لو في بنت تأخذ النصف وهي تأخذ السدس، فبنت الابن موجودة. فهنا لو وجد بنتان وبنت ابن وأخت فبنت الابن أولى من الأخت، ولكن عندنا نصوص شرعية، تمام؟ يبقى ضرب المثال بنتان مع بنت ابن وأخت، البنتان الثلثان وما بقي اللي هو الثلث الثالث للأخت والبنت ليس لها شيء. فهنا المسألة في مسائل المواريث ليست على القياس، الأمر على الدليل والحجة، لأن قواعد المواريث والفرائض كما بينت في أول لقاء آيات النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ختم سورة النساء في آخر آية ببقية المواريث، واخد بالك؟ فالمسألة ترجع إلى الدليل لا سيما في مسألة التقعيد في المواريث، المواريث مش القضية محسومة، يعني مسائل خلاف كثيرة. أما في مسائل المواريث والفرائض نعم هناك خلاف في بعض الأمور في ذوي الأرحام وفي الجدة والجدات وما شابه، هذا أمر يسير وبسيط. أما الأصل في مسائل الفروض والفرائض والعصبة لا خلاف فيه والمسألة فيه مستقيمة. فإن كان بدل الأم زوجة زوج فالمسألة للزوج الربع وللبنتين الثلثان ويبقى للأخت نصف السدس، فإن كان معهم أم علت المسألة وسقطت الأخت. مسألة العول عندما الفرائض والأسهم أقل من أصحاب الفرائض، ففي هذه الحالة سنتكلم فيها بعد ذلك إن شاء الله، تمام؟ طيب ندخل في ميراث الزوجات، ندخل في ميراث الزوجات، تكلمنا على ميراث الصلب. طبعا يا إخوة بارك الله فيكم، كما قلت لابد مسألة ما أنت بتأتي وتجهد نفسك في الحضور وتذهب مسافة طويلة من بيتك، لا تضع عليك هذا هباء منثورا، العلوم تؤخذ مسألة مسألة. أنا أدرس لك علم الفرائض والمواريث درس ودرسين ونحن في الدرس الثالث، لا ينفصل الدرس الأول عن الثاني عن الثالث عن الأخير، لابد أن تجمع ملاك أمرك في كل مسألة. أنت لو حضرت معي ولم تذاكر ما حضرت في الدرس الأول وأتيت الدرس الثاني ولم تراجع الدرس الأول لن تفهم الدرس الثاني وكذلك الثالث إلى آخره. ما يبقاش أنت تخلص الدرس وما تفتكرش الشغل لما يجي الدرس الثاني، لا، أنا أعلمك ليثبت العلم والمسائل في قلبك وعقلك. والعلم درجات، سواء في أي مسألة، مسألة من مسائل الشريعة، فرائض، رضاع، صلاة، زكاة، كل شيء، لا سيما المواريث يترتب بعضها على بعض. لابد أن تستعين بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز، فحتى يميزك الله سبحانه وتعالى بهذا العلم العظيم. قال: ميراث الزوجات. وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن، لأن قلنا دلوقتي يا بني آدم يا بني إسرائيل، فالأبناء كلهم سواء ولد أو بنت هو ولد. قال: وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ذكرا كان الولد أو أنثى، إلا ما ذكرنا عن مجاهد وأنها إن تركت ولدا فله الربع، وهذا لا دليل عليه. الآيات من سورة النساء في بدايتها تبين أنه إن كان هناك ولد أخذت الثمن، إن كان هناك لم يكن ولد أخذت الربع. نفس الأمر للزوج، النصف إن لم يكن له ولد، والربع إن كان هناك ولد. ميراث الزوجات. وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ذكرا كان الولد أو أنثى، إلا مجاهد ما ذكرنا عن مجاهد وأنها إن تركت ولدا له ربع، وذكر الإجماع ثم قال مجاهد خالف. فهي المسألة هنا كما خالف ابن عباس في بعض الأمور. القضية هنا إن وجد الإجماع وجد كلام مجاهد ولا دليل عليه فلا يخرق الإجماع ويقول المسألة خلافية. الذي يتتبع هذا، الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، كما بينا في كتاب فقيه المتفقه في مسائل المحكم والمتشابه، واخد بالك؟ طيب. وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن فالثمن، وأنه ليس يحجبهن أحد من الميراث ولا ينقصهن إلا الولد، كما سيأتي إن شاء الله. هناك حجب كلي وحجب جزئي. حجب الجزئي للزوجة والزوج عند وجود الولد، وكذلك للأم لها الثلث، وينقص هذا الثلث إلى السدس بوجود الولد أو البنت أو وجود الإخوة اثنان فأكثر سواء بنات أو رجال. وهذا لورود النص في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، الآية كما ذكرناها في أول درس في هذا الكتاب، تمام؟ ففي ميراث الصلب قال: وأجمع المسلمون، وبدأ يبين المسائل. وهنا قال في ميراث الزوجات: وأجمع العلماء. فحتى في هذه الفقرة ميراث الزوجات لم يذكر هناك خلاف إلا بعض الأمور. طيب. ميراث الأب والأم، زوج وزوجة وأب وأم، وأتينا في البداية بالصلب البنات والأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين وبنت الابن وهكذا. قال: ميراث الأب والأم. وأجمع العلماء، فيش خلاف، على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال، لأنه من العصبة، إذا انفرد كان له جميع المال. مات ابنه وهو حي وليس معه أولاد أو إخوة للولد يعني، كان له جميع المال، المال. وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث وللأب الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين، للأم الثلث وللأب الباقي، لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، اللفظ فلأمه الثلث وليس هناك غير الأب فله الثلثان، تمام. قال وأجمعوا كذلك على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان، أعني أن لكل واحد منهما السدس، ده إجماع على أن فرض الأبوين. هو ذكر ابتداء الإجماع إن كان هناك الأب والأم وليس عندهم أولاد، في هذه الحالة لها الثلث وله الثلثان. أما في حالة وجود الابن، إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان، لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، نفس الاستدلال الذي استدل به ابن عباس في مسألة الأخت، واخد بالك، فلم يجعل الأخت شيء، جعل المال كله للبنت، فهنا قال هنا إن لم يكن له ولد. والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى، وخالفهم في ذلك من شذ في هذه الجزئية ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن لم يكن له ولد. في هذه الحالة ليس المعني الذكر والأنثى، والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى، وخالفهم من في ذلك من شذ، يعني الذي هذا القول شاذ في هذه المسألة، هذا نوع من التصفية والتفريق بين الولد من بني آدم. المسألة هنا فيها خصوصية. وأجمعوا، شوف كم إجماع في نفس الصفحة، وأجمعوا على دائما يقول أهل العلم طالب العلم لو لم نراجع ما يذكره لتفلت منه العلم وتفلتت منه المسائل. المسألة عايزة مداومة وعايزة اجتهاد في هذا الأمر، لأن المسائل طبعا بتحتاج حتى في مسألة طالب العلم في مسألة التفرغ، ومسألة التفرغ لا يقدر عليها كل طلبة العلم. طالب العلم لابد من الإنفاق، ولابد من شراء الكتب، ولابد من كذا وكذا وكذا وكذا، مع إن كان متزوجا أو ما شابه، ففي هذه الحالة الأمور بتكسر. فالإنسان لما يكون خفيفا ده مهم للغاية يعني، فالمسألة ويشعر بنفسه أنه في ثغرة، يعلم نفسه ثم يعلم الآخر. قال وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد، لأنه السدس هو الأصل، له ما زاد في حالة أنه عصبة وليس هناك أصحاب فرائض أخرى. وكذلك قال وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس، زي حجب الابن إلى السدس كذلك، لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة، فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه إلى أن الإخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا، وبه قال مالك، وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدة، وأن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. والخلاف آيل عاقبته يعني إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، الجمع اثنان أم ثلاثة. في مسألة الصلاة بالإجماع اثنان جماعة، وفي لفظ في حديث اثنان جماعة ولم يثبت، لكن من ناحية المعنى صحيح. فالإجماع على أن الاثنان لو صليا سويا فهي جماعة، وهذا يعضد قول الاثنان يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. فمن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة، قال الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق. ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان، قال الإخوة الحاجبون هما اثنان، أعني في قوله تعالى فإن كان له إخوة. ولا خلاف أن الذكر والأنثى الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الإخوة في الآية، زي إيه حديث الذي رواه الطبراني في معاجم الثلاثة، وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم بالإجماع وعلى كل مسلم. ولم يثبت الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، واخد بالك؟ فقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم بالإجماع وعلى كل مسلم، فهنا الإخوة تدخل فيها الإخوة والأخوات. وهذا القائم في الشريعة وفي اللغة يعني. طيب، ولا خلاف يبدأ إجماع أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الأخوة في الآية، وذلك عند الجمهور. وقال بعض المتأخرين لا أنقل الأمة من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات، لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الأخوة. نفس المسألة، طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ومسلمة، يبقى الرجل والمرأة، إلا أن يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث. أخبرك وبيقول لك لو أخوات فحسب، لو أخ مع أخت يبقى ماشي، لكن أخوات فحسب دول لا يطلق عليهم إخوة. قال لموضع تغليب المذكور على المؤنث، إذ اسم الإخوة هو جمع أخ والأخ مذكر، هذا ما أراد أن يقوله. ونقلت لك طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيعني الراجح عند الجمهور أن الأخوان يحجبان وينقصان حق الأم من الثلث إلى السدس. واختلفوا من هذا الباب في من يرث السدس الذي يحجب عنه الأم بالإخوة، وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة. فقال الجمهور ذلك السدس للأب مع الأربعة أزداز، الأربعة أزداز لهم الثلثان. طبعا المتوفى أبوين وإخوة، الأب يحجب كل الإخوة. فقال هنا، فقال الجمهور ذلك السدس يفصل لك لماذا أخذ الأب هذا، ذلك السدس للأب مع الأربعة الأزداز. وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للإخوة الذين حجبوا، وللأب الثلثان لأنه ليس في الأصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب إلا الإخوة مع الآباء. وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس، وقول ابن عباس هو القياس. تمام. واختلفوا في هذا الباب في التي تعرف بالغراوين، وهي في من ترك زوجة وأبوين، أو ترك زوجة أو زوجا وأبوين، مسألتين، ترك زوجا وأبوين، أب وأم، زوجة زوجة أو زوجا اللي هو الزوج وأبوين. فقال الجمهور في الأولى ترك زوجة وأبوين، للزوج الربع، للزوجة الربع، لأنها ليس عندها ولد، لو عندها ولد تأخذ الثمن، فللزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي. في فرق بين ثلث المال، المال كله، وثلث ما بقي. ثلث ما بقي هنا الربع، لأن المرأة أخذت إيه؟ الربع، تمام؟ وللأم ثلث ما بقي وهو الربع من رأس المال، وللأب ما بقي وهو النصف، يبقى ربع ربع، وللزوج النصف، للأب النصف. وقالوا في الثانية اللي هي أو زوجا وأبوين، للزوج النصف، مفيش ولد، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال، وللأب ما بقي وهما السدسان، وهو قول زيد بن ثابت، والمشهور من قول علي رضي الله عنه. وقال ابن عباس في الأولى للزوج الربع من رأس المال، وللأم الثلث منه أيضا لأنها ذات فرض، وللأب ما بقي لأنه عاصب. وقال في الثانية للزوج النصف وللأم الثلث لأنها ذات فرض مسمى وللأب ما بقي. وبه قال شريح القاضي وداود وابن سيرين وجماعة. قال وعمدة الجمهور، مسألة في خلافها بالأمرين زوجة وزوج، أن للأب والأم لما كان إذا انفرد بالمال كان للأم الثلث وللباقي وللأب الباقي، تمام؟ وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال، كأنهم رأوا أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث الأب خروجا عن الأصول، الذكر مثل حظ الأنثيين، ففي هذه الحالة سيكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل اللي هي الأم والأب. قال وعمدة الفريق الآخر أن الأم ذات فرض مسمى ثلث أو سدس، والأب عاصب، والعاصب ليس له، والعاصب ليس له فرض محدود إلا مسألة السدس مع ذوي الفروض، بل يقل ويكثر. هذه عمدتهم، وعمدة الفريق الآخر أن الأم ذات فرض مسمى، والأب عاصب، والعاصب ليس له فرض محدود مع ذوي الفروض، بل يقل ويكثر. يقصد بالحديث الكلي اللي ذكرته في بداية شرح هذا الكتاب، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى ذكر، فلأولى رجل ذكر، تمام؟ ففي هذه الحالة هو عاصب، والعاصب يقل، أما الأم فلها فرضها فتأخذ الفرض ولا ينقص هذا الفرض. هذا وجهتهم. قال وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر بالعلة، وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر، وأعني بالتعليل هنا أن يكون أحق سببي الإنسان أولى بالإيثار، يبقى عندك حقان وليس حق واحد. فقال أعني الأب والأم. طيب نكمل هذه المسألة أيضا من مسألة، وإذا كان زوج وأبوان أعطى الزوج النصف، أعطى الزوج النصف والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب، وإن كانت زوجة وأبوان أعطيت الزوجة الربع والأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب، تمام؟ هاتان المسألتان يسميان العمريتين، لأن عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء، فأتبعه علي على ذلك، فأتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي ذلك عن علي وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي رضي الله عنه وأصحاب الرأي، وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين، ثلث المال كله، فثلث المال كله غير ثلث ما بقي، يعني ثلث المال كله غير ثلث ما بقي للزوجة أو للزوج، ثلث المال كله للأم في المسألتين، لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة، واخد بالك؟ الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهو قال هنا لأن الله تعالى فرض لها الثلث فألحق الفرائض بأهلها عند عدم الولد والإخوة، ليس هناك ولد ولا إخوة، تمام؟ ويروى ذلك عن علي، وروي ذلك عن شريح في زوج وأبويه، وقال ابن سيرين كقول الجماعة في زوج وأبويه، وكقول ابن عباس في امرأة وأبويه، وبه قال أبو ثور: لأننا لو فرضنا للأم ثلث المال في زوج وأبوين لفضلناها على الأب ولا يجوز ذلك. الآيات هكذا، وتفضيل الرجل على المرأة. وفي مسألة المرأة لا يؤدي إلى ذلك، واحتج ابن عباس بعموم قوله تعالى: فإن لم يكن لهن ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ولا يجوز تأخير البون عن وقت الحاجة، فقال الله فلأمه الثلث، فلماذا تنقصونها عن ثلث المال إلى ثلث ما بقي؟ ما الدليل على ذلك؟ وبقوله عليه السلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والأب هنا عصبة، فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض، كما لو كان مكانه جد، والحجة معه. قال لك إيه بقى؟ لولا انعقاد الإجماع. شوف الكلام، يعني أتى بكلام ابن عباس ليبين لك قوة ترجيح ابن عباس للنبي. قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ودعوة النبي مستجابة صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب الفاروق العبقري قال: سماه ترجمان القرآن. فقال هنا: وكما لو كان مكانه جد، والحجة معه في مقال، ولولا انعقاد إجماع الصحابة، الإجماع من الصحابة على مخالفته. ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين ذا فرض كان للأم ثلث ما بقي، كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد، لأن الأب في درجتها والجد أعلى منها. وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع أجمع الصحابة على تسويته فيه، ثم إنه مع الزوج يأخذ مثلي ما أخذت الأم، كذلك مع المرأة قياسا. هنا قوله قول ابن عباس: وجعل ابن عباس ثلث المال كله للأم في المسألتين، لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة، وليس ها هنا ولد وإخوة. قال: ويروى ذلك عن علي، وروي ذلك عن شريح في زوج وأبوين، وعن ابن سيرين كقول الجماعة في زوج، وكقول ابن عباس. فإذا المسألة لم ينفرد بها ابن عباس، فقوله هنا لولا الإجماع، فالإجماع ليس هناك إجماع، فواخد بالك؟ لذلك ذكرت حديث: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهذه النقولات أزيدها لاتضاح المعنى. علم المواريث علم كعلم أصول الفقه، علم فيه تقعيد. عندما تقاعد المسألة، لو أتت إليك مسألة مسائل المواريث تستطيع أن تجاوب عليها عندما تعلم التقعيد. كما كلنا درسنا علم الكيمياء والفيزياء وما شابه، الجبر والهندسة، يعني مسائل كلها تقعيدات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما نقولش ثلاثة أو اثنين ونص. مسألة مهمة عندما تقاعد التقعيد الذي قام على الكتاب والسنة والإجماع. هو التقعيد مسائل. كل ما كل الكتب التي كتبت فيها تقعيدات هي من الكتاب والسنة. كتاب منفصل منفرد لوحده الصبغة التقعيدية في دعائم منهاج النبوة المصطفوية، يعني شرحته في أكثر من مكان. المهم يعني كتبت فيه 70 قاعدة في مسائل التقعيد، فكل قاعدة بكتاب أو سنة أو إجماع أو الكتاب والسنة والإجماع جميعا. فعندما تقاعد لا يستقيم أن لأحد أن يردك عن التقعيد الذي قام على الكتاب والسنة والإجماع، لكن تقعيد منفرد كده لا يستقيم، كما بينت في كتاب الكبير في أصول الفقه من قل ودل في أصول الفقه المستدل. نقلت كلام ابن القيم في إعلام الموقعين أنه لو كان هناك 1000 قاعدة تخالف الكتاب والسنة لا عبرة بها إن خالفت الكتاب والسنة. فأي تقعيد في أصول الفقه أو في غير أصول الفقه، في أي تقعيد في مسائل والعلوم الشريعة بأنواعها وضروبها إذا خالفت الكتاب والسنة فلا تقعيد، لأن التقعيد إنما يكون على الكتاب والسنة. فكل تقعيد مسائل الفرائض إنما تأتي من الكتاب والسنة والإجماع. نعم. هذا ما كان من ميراث الأب والأم. ميراث الإخوة لأم، في إخوة أشقاء وإخوة لأم وإخوة لأب. طيب، وأجمع العلماء على أن الإخوة لأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس، ده إجماع، ذكرا كان أو أنثى. بينت قبل ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، للإخوة الأشقاء والإخوة لأب. أما الإخوة لأم للذكر مثل حظ الأنثى، وللأنثى مثل حظ الذكر. وأجمع العلماء على أن الإخوة لأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس ذكرا كان أو أنثى، وأنهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على السوية، ما فيش اختلاف بينهم. للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع 4، يبقى الإخوة لأم ذكور وإناث يحجبوا 4، وهذا إجماع. وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا، والبنون ذكرانهم وإناثهم، وبنو البنين ابن الابن وبنت الابن. وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع 4، وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا، والبنون ذكرانهم وإناثهم، وبنو البنين وإن سفلوا في الدرجة يعني ذكرانهم وإناثهم. وهذا كله لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة لأم، للآية من سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، دي في بداية آيات سورة النساء. ونفس الآية فيها الكلالة أيضا في آخر سورة من سورة النساء، هذه بالإجماع على الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. قال: وقد قرئ في قراءة لهذه الآية: وله أخ أو أخت من أمه، في سورة النساء. وكذلك أجمعوا فيما أحسن ها هنا على أن الكلالة هي فقد الأصناف 4 التي ذكرها من النسب، أعني الآباء والأجداد والبنين وبني البنين، أجمع هم الذين يحجبون. تمام. طيب، هنا أيضا مسألة الكلالة لأنه مهمة يعني. Yeah, that's all right. 50. طيب قال مسألة. قال أبو القاسم: ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل وما ولا مع أب. قال: أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله، وذكر ذلك ابن المنذر في إجماعه وغيره. والأصل في هذا قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، آخر آية في سورة النساء: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، الآية. والمراد بهذه الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب بلا خلاف بين أهل العلم. ولأنه قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهذا حكم العصبة، واقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد والوالد، لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد. خرج من ذلك البنات والأم لقيام الدليل على ميراثهم معهما، بقي ما عداهما على ظاهره، على ظاهر الآية. فسقط ولد الأبوين فيسقط ولد الأبوين ذكرهم وأنثاهم بثلاثة: بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين، كما سيأتي الحجب. مسألة الحجب سيكون على درجة المنزلة في القرابة، في القوة وفي البعد، القرابة والقوة. لما روي عن علي بن علي عليه السلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، ولأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، أخرجه الترمذي. طيب، هنا في أولاد الأعيان اللي هم الأشقاء، وأولاد العلات هم أولاد الأب، يعني الإخوة الأب والإخوة الأشقاء وإخوة الأم الأخياف. تمام. طيب قال: ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكر كان أو أنثى، ولا مع ولد ابن ولا مع أب ولا مع جد، كما قال ابن رشد. فقال: وجملة ذلك أن ولد الأم ذكرهم وإنثاهم يسقطون بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد، جد أب الأب وإن على. أجمع على هذا أهل العلم، فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا، إلا رواية شذت عن ابن عباس في أبوين وأخوين الأم، للأم الثلث وللأخوين الثلث، وقيل عنه لهما ثلث الباقي، وهذا بعيد جدا، ذكرته لتعلموا. فإن ابن عباس يسقط الإخوة كلهم بالجد، فكيف يورث ولد الأم مع الأب؟ يعني هذا يخالف قوله نفسه. ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد، فكيف يرثون مع الأب؟ والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من أم بإجماع أهل العلم. وفي قراءة سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت من أم. والكلالة في قول الجمهور: من ليس له ولد ولا والد، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد، والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالد يشمل الأب والجد. قال: واختلف أهل العلم في الكلالة، فقيل: الكلالة اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين. نص أحمد على هذا، وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: الكلالة من عدا الولد والوالد. واحتج من ذهب إلى هذا فذكر بعض الأشعار، منهم اشتقاقه الكلالة قالوا اشتقاقه من الإكليل الذي يحيط بالرأس ولا يعلو عليه، فكأن الورث ما عدا الولد والوالد قد أحاط بالميت من حوله لا من طرفي أعلاه وأسفله كإحاطة الإكليل بالرأس. يضرب لك المثال ليبين معنى الكلالة لأن فيها خلاف. فأما الولد والوالد فهما طرف الرجل، فإذا ذهب كان بقية النسب كلالة. تفضل. نفسه الذي لا ولد له ولا والد، هو ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود، وقيل الكلالة قرابة الأم، واحتجوا بقول الفرزدق الذي أنشدناه عنا أنكم ورثتم الملك عن آبائكم لا عن أمهاتكم. ويروى عن الزهري أنه قال الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة، ويسمى وارثه كلالة. والآيتان في سورة النساء، والمراد بالكلالة فيهما، يعني هو بيرجح المسألة الميت، ولا خلاف في أن اسم الكلالة يقع على الإخوة من الجهات كلها. وقد دل على صحة ذلك قول جابر قال يا رسول الله كيف الميراث، إنما يرثني كلالة. واخد بالك؟ وهذا الحديث هنا قال فجعل الوارث هو الكلالة، ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد. هو بيؤكد بهذا القول الذي رواه البيهقي في كبرى. وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والكوفة والبصرة. وروي عن ابن عباس أنه قال الكلالة من لا ولد له، لم يذكر الوالد. وروي ذلك عن ابن عمر، والصحيح عنهما كقول الجماعة. فالكلام كثير في الكلالة، واخد بالك؟ ولكن كما بينت لك وبين ابن قدامة، فلذلك قلت هنا نقل كلام القرطبي في جامع أحكام القرآن، والكلالة مصدر من تكلله النسب أي أحاط به، وبه سمي الإكليل وهو التاج والعصابة التي تحاط بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد ورثته فورثته كلالة، كحديث جابر بن عبد الله وهو الراجح إن شاء الله. قال قلت وأجمعوا على أن الكلالة كما قال القرطبي، وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد. مسألة فيها خلاف، فنقلته ثم نقلت ابن القرطبي أنه قال وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد ولا والد، فذكر الإجماع، مع أن الخلاف ذكرته هنا حتى نقارب بين هذا وذلك. تمام. طيب، ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب، وأجمع، شوف المسائل الإجماعية كثيرة إزاي. قلت وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة أيضا. أما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف. حال الأخوات يا جماعة كحال البنات، البنت مع بنت الابن، والإخوة الأخوات الأشقاء مع الإخوة الأخوات لأب، نفس المسألة. الأخت لأب تأخذ السدس مع البنت، لأن الأختين دي الأب ودي الأب الأم ودي الأب، دي زي بنت الإبن، يبقى لها السدس مع الأخت لها النصف. فقال هنا وأما الأخت إذا انفردت فإن لها النصف، وإن كانتا ابنتين اثنتين فلهم الثلثان، نفس البنت مع بنت الإبن. فالحال في البنات، وأنهم إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين كحال البنين مع البنات. وهذا لقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إلا أنهم اختلفوا في معنى الكلالة هاهنا في أشياء، واتفقوا منها في أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الإخوة بأب وأم الأشقاء يعني ذكرانا كانوا أو إناثا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا، ولا مع ولد الولد، ولا مع الأب شيئا، واختلفوا فيما سوى ذلك. فمنهم أنهم اختلفوا في ميراث الإخوة والأب، الإخوة لأب وأم مع البنت والبنات، فذهب الجمهور إلى أنهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات. وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة إلى الأخت، إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيئا. وعمدة الجمهور في هذا حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت إن للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة للثلثان الثلثين وما بقي فللأخت، كما ذكرته في بداية هذه الحلقة اليوم، وهو الحديث في البخاري. وأيضا من جهة النظر والقياس والتعليل لما أجمعوا على توريث الأخوة مع البنات، فكذلك الأخوات يجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، تمام. وعمدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، فلم يجعل للأخت شيئا إلا ما عدم الولد كما قال ابن عباس. والجمهور حملوا اسم الولد هنا على الذكور دون الإناث كما بينت آنفا. قال وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة لأب وأم الأشقاء يعني يحجبون الإخوة لأب عن الميراث في مسألة الحج. مات الأب ما هناك أخوات أشقاء وأخوات لأب، أخوات الأشقاء جمعوا بين الأب والأم، هم أقوى في المنزلة والقوي يحجب الضعيف. والإخوة لأم في هذه الحالة، الإخوة لأب، الإخوة لأم لوحدهم، لأب أقل في الدرجة والمنزلة. فبالإجماع فقال هنا وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة لأب وأم يحجبون الإخوة لأب عن الميراث قياسا على بني الأبناء مع بني الصلب، بنت وبنت ابن وابن وابن ابن، تمام. قال أبو عمر وقد روي ذلك في حديث حسن من رواية الآحاد العدول، حديث الآحاد العدول يعني، عن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. والحديث عندكم صحيح. قضى رسول صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. هو قال هنا وروي ذلك في حديث حسن، يبين لك الإجماع، والإجماع لابد له من دليل، وهذا دليل، تمام. كما قال أهل العلم ليس هناك إجماع في دين الإسلام إلا وله دليل، علمه من علمه وجهله من جهله، مسألة مهمة للغاية. قال وأجمع العلماء على أن الأخوات للأب والأم إذا استكملن الثلثين فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء، زي البنتان لهما الثلثان ومعهما بنت ابن ليس لها شيء، وكالحال في بنات الابن مع بنات الصلب نفس المسألة. وأنه إن كانت الأخت للأب والأم واحدة فللأخوات للأب مع كن بقية الثلثين وهو السدس، يعني أخت شقيقة ومعها خمس أو ست أخوات لأب يشتركن في السدس، لأن كل هؤلاء لهم الثلثان. واختلفوا إذا كان مع الأخوات لأب ذكر، فقال الجمهور يعصبهن زي كما ذكرت في بنت الابن، بنت الابن ليس لها شيء مع الثلثان مع البنتين فتسقط، طب إن وجد أخوها ابن ابن يعصبها، فالبنتان أخذا الثلثين، فإن لم يوجد هذا الابن ابن الابن ما أخذت السدس، ما أخذت الباقي، المفروض الثلث يعني، هي لها السدس في مع البنت، مع البنتين ليس لها شيء. فإن وجد عاصب ابنها للذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ أخوها وهي تأخذ ولكن نصف أخيها. في هذه الحالة نفس المسألة مع الأخوات الأشقاء ولأب. فقال واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأبي ذكر، فقال الجمهور يعصبهن ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال مع بنات الابن مع بنات الصلب. واشترط مالك أن يكون في درجتهن، اللي هي تبقى بنت ابن يبقى أخوها ابن ابن، ما ينفعش ابن ابن ابن ابن، والباقي يقولون يجوز. وقال ابن مسعود إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الإناث. وبه قال أبو ثور ليه يا إخوة؟ ما هو هنا المسألة إذا استكمل الأخوات الشقائق الثلثين يبقى خلاص الباقي قال للذكور مع الإخوة للأب دون الإناث، الإناث مش عصبة، والذي يأخذ العصبة. هذا قول ما أراده ابن مسعود، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا الأخ الأب ذكر والأخت أنثى. وبه قال أبو ثور وخالفه داود في هذه المسألة مع موافقته له في مسألة بنات الصلب وبني البنين. فإن لم يستكمل الثلثين فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ الأنثيين، إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب مع بني الإب. وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الأدلة بأعيانها كما بينا آنفا. وأجمعوا على أن الإخوة هنا في مسألة قد ترد، يعني هناك إخوة لأب وإخوة أشقاء. فسألني طالب عندنا هنا من فترة، يعني هو أبوه متزوج، وهو أبوه متزوج ويعني متزوج على أمه. فالأخ الذي يسألني فهو أخ شقيق وهي أخت لأب، واخد بالك؟ وكذلك الأخت الأم، بمعنى عند وجود الأب وهو حي تختلف المسألة عندما يموت الأب. فالإخوة لأب في حياة الأب هو أخ شقيق مع إخوانه، وكذلك من الزوجة الأولى. ففي هذه الحالة هي بنت الرجل، فلا نأخذ الكلام ونجعله بعد موت الأب، بمعنى يبقى يحجب الأخ الشقيق الأخت الأب، لا، هو متزوج امرأة ثانية وهو موجود وحي. ففي هذه الحالة هي تعتبر من الرجل الأول بنته، ومن من البنت دي بنته، وهذا أبوه أيضا. فالمسألة تختلف في كون الأب ميت أم يرثه. في هذه الحالة يختلف مسألة الحجب، يبقى الأخ الشقيق والأخت الشقيقة تحجب الأخت الأب. هذا الذي نوهت عليه حتى تفهموا يعني. طيب، قال وأجمعوا على أن الإخوة لأب يقومون مقام الإخوة لأب والأم عند فقدهم، يعني يعني مات الرجل وعنده إخوة لأب وإخوة إخوة أشقاء وإخوة لأب. الإخوة الأشقاء يأخذوا ميراث أبيهم لا تأخذ الإخوة لأب، لأن الإخوة الأشقاء أقوى في الدرجة في الميراث. فقال وأجمعوا على أن الإخوة لأب يقومون مقام الإخوة لأب وأم عند فقد الإخوة الأب وأم. فالحال في بني البنين مع البنين، وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن فإن بأن يبدأ به بمن له فرض مسمى الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ثم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وكالحال في البنين كما بينا آنفا، إلا في موضع واحد وهي الفريضة التي تسمى بالمشركة أو المشتركة، فإن العلماء اختلفوا فيها، وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها. عندنا هنا إخوة أشقاء وإخوة لأم، إحنا قلنا الإخوة لأم لهم السدس، لو ثلاثة أو أكثر لهم الثلث، لو واحد يأخذ السدس. هنا المسألة فيها إيه؟ قال توفيت امرأة وتركت زوجها وأمها وأخواتي وإخوتها لأم وإخوتها لأبيها وأمها. إحنا عندنا قلنا قبل كده الإخوة الأشقاء والإخوة لأم ما لهمش نصيب في الميراث إلا بالتعصيب، لكن الإخوة لأم في الآية بتاع سورة النساء لو واحد أو واحدة يبقى ليها السدس، لو أكثر من اثنين وثلاثة يبقى لهم السدس. فهنا احنا قلنا الإخوة لأب أقل في الدرجة من الإخوة لأب وأم، فكذلك الإخوة لأم. فهنا بيقول إيه بقى؟ فكان عمر وعثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنه يعطون للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، لأنهم ثلاثة أو أكثر اثنين أو أكثر، فيستغرقون المال خلاص ما فيش، فيبقى الإخوة لأب وأم فلا شيء. ليه؟ الحديث في البخاري ومسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فخلاص المواريث انتهت والعصبة ملوش حاجة، الإخوة لأم لهم فرض، الإخوة الأم وأب ملهمش فرض لهم تعصيب والأمر انتهى بلا شيء. فكانوا يشركون الإخوة للأب والأم في الثلث مع الإخوة للأم، ده القول الأول، يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالتشريك قال من من فقهاء الأمصار مالك والشافعي والثوري. وكان علي رضي الله عنه وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري لا يشركون إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة، ما الفريضة انتهت والعصبة ليس لها شيء، تمام؟ ولا يوجبون لهم شيئا فيها. وبه قال وقال به من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وابن أبي ليلى وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة. وحجة الفريق الأول أن الإخوة لأب للأب والأم يشاركون الإخوة للأم في السبب الذي به يستوجبون الإرث وهي الأم، فوجب ألا ينفردوا به دونهم، لأنهم إذا اشتركوا في السبب الذي به يورثون وجب أن يشتركوا في الميراث، دول من أم إحنا من أم وأب. وحجة الفريق الثاني أن الإخوة الشقائق عصبة فلا شيء لهم، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، إذا أحاطت فرائض ذوي السهام بالميراث وعمدتهم باتفاق الجميع على أن من ترك زوجا وأما وأخا واحدا أخا لأم وإخوة أشقاء ولو عشرة أو أكثر أن الأخ للأم يستحق ها هنا السدس كاملا. والسدس الباقي بين الباقين. انت متخيل؟ يعني واحد المسألة توفي وترك زوجا واما واخا واحدا لام واخوة اشقاء، ترك زوجا ما عندوش اولاد له النصف، وام الاخوة تحجب من السدس الى من الثلث الى السدس، واخا واحدا له السدس اخا لام واخوة اشقاء عشرة او اكثر، ان الاخ للام يستحقها هنا السدس كاملا لانه له سدس، والسدس الباقي بين الباقين. السدس الباقي لانهم عصبة، زي ما واحد متجوز اربعة ومخلف عيال، فالزوجة لما تبقى زوجها مخلف منها او من ست تانية يبقى لها الثمن، مش هي لوحدها، لاربع نساء الزوجات كلهم لهم الثمن، يتقسم الثمن عليهم، فدول عشرة هيتقسم عليهم السدس بس. فهي المسألة هنا في مسائل الفرائض والمواريث قواعد شرعية مفيش تستخدم فيها العقل، ازاي اخ الام ياخد السدس وعشرة اخوة ياخدوا السدس كلهم، ازاي كلام ده؟ لا، دي مسائل شريعة، كما في بداية سورة النساء كل وارث من الورثة له نصيب حدده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: مع أنهم مشاركون له في الأم، فبسبب الاختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس، مش مسائل عقلية، مسائل شرعية، واشتراك الألفاظ فيما فيه نص. فخلاصة في هذا، مسائل المواريث لها ضوابط ولها أمور، ليس فيها مسائل عقلية، هذه مواريث موجودة في الشرع وموجودة في القانون، يعني المواريث والأحوال الشخصية موجودة في القانون المصري في مذهب أبي حنيفة، وغالب المواريث يعني متقاربة ولا تخالف الكتاب والسنة يعني. فالمهم يعني الأمر، ولذلك دائما يحدث عندنا في مصر عندما يموت أحد فيحدث إعلان وراثة حتى يعلم الجميع ما لهم وما عليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.